قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. إن هذا الحديث المبارك الطويل يشتمل على عدة نقاط، وكلها توجيه إلى الخير وتعاون بين المسلم وأخيه وسلوك الطريق القويم وطلب العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. يبدأ الحديث بهذه الجملة النبوية الكريمة: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس فعل من النفس، والنفس هو الذي به قوام الحياة، وإذا منع النفس عن الإنسان فقد حياته. وهكذا جميع الحيوانات لا بد من التنفس، فإذا ما ضيق الخناق على إنسان وضيقت عليه مجاري التنفس، كلما ضاق التنفس عليه كلما قرب من الموت واشتدت كربته. فإذا جاء إنسان وفك هذا الخناق نفس عليه، أي سمح للنفس أن يجري، وما من كربة أشد على الإنسان من أن يخنق خنقا ويمنع النفس حتى يوافيه أجله، وما من نعمة على الإنسان أعظم من أن يسمح له من أن يتنفس عبير الحياة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه كل كربة تقع بأي إنسان يضيق بها صدره ويضعف عندها بالشخص الذي خنق وضيق عليه الخناق ولا يدري ماذا يفعل. فيأتي إنسان فاعل خير ينفس عنه من تلك الكربة أيا كانت هي، أيا كان نوعها، سواء كان في بدنه أو كان في ماله أو في عياله أو في عرضه أو في أي مهمة من مهمات حياته. إنسان مريض وضاق صدرا بمرضه وجاء طبيب وأعطاه الدواء وصادف فضلا من الله وتعافى، كان ضيق النفس أصبح مستريحا، شديد ضيق النفس أخذه الرب حتى ضاق صدره فجاء وأعطاه ما ينفس عليه نفس كربته. إنسان مدين وضاق ذرعا بدينه وأصبح لا يستطيع أن يواجه الغرماء، فجاء إنسان كلم غرماءه يصبرون عليه نفس عليه، كلم غرماءه يضعون من ديونهم نفس عليه، جمع له من أهل الخير ودفع عنه نفس عليه، وهكذا سجن في أمر مادي فذهب وشفع وجمع المال وخفف من سجنه نفس عليه، وهكذا في جميع أموره، ولده سجين مريض بأي حالة من الحالات، وسعى في رفع كربته بأي حال ما، نفس عن مؤمن كربة. وكل ما يشق على الإنسان في حياته فهي كربة، وكل من يخفف عنه تلك المشقة فهو منفس عنه. وتقدمت الإشارة إلى أن الحياة معاوضة، وأن مطالب الناس فيها إما جلب النفع وإما دفع الضر، فكل من جلب لك نفعا كان لك فيه نظرة ولك به علاقة عاطفة ومودة بقدر ما جلب لك من نفع، وكذلك دفع الضر. وقد أشرنا مرارا بوصف القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين وزيادة: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل ما يعنتكم، كل ما فيه عنة على الإنسان يشق عليه صلى الله عليه وسلم أيا كان ذلك. ولذا أشرنا إلى الأمثلة العديدة في ليلة الإسراء والمعراج لما كلف بخمسين صلاة، وأخبره كليم الله موسى: هذا أمر كثير، بلوت الناس قبلك بأقل من ذلك فلم يطيقوا، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع نفس عن الأمة، فبعد أن كانت خمسين أصبحت خمس. وفي رمضان حينما صلى بالمسجد وصلى جماعة بصلاته ولم يسمع الناس وسمعوا بعد ذلك، وجاءوا وصلى رهط أكثر، اجتمعوا بعد هذا حتى امتلأ المسجد، امتنع أن يخرج إليهم. وقال عائشة: ما بال الناس؟ قالت: ينتظرونك تخرج فيصلون كما صلى أناس. امتنع حتى الصباح، ثم أخبرهم وكانوا يحسبون الباب ليخرج إليهم، فيقول: والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلة، ولكنني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزون. لو فرضت علينا تراويح قيام رمضان، ما كل الناس يستطيع أن يقوم رمضان. ثم أيضا ما يأتي الأحاديث إن في صلاة العشاء: إنه لوقتها لولا أن أشق عليه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. يدخل صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول: إني لأدخل الصلاة بنية الإطالة، فأسمع بكاء الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. الأم لما تكون في الصلاة وتسمع ولدها يبكي ما تكرب من أجله وتشغل وتشوش، نفس عنها. كل إنسان يسعى بشفاعة بمال ببدن بأي وسيلة من الوسائل ينفس عن أخيه عن المؤمن كربة، الجزاء من جنس العمل. يوم القيامة ينفس الله عنه كربة مقابل تلك. وكرب القيامة ما مثل كرب الدنيا، كرب الدنيا مهما كانت ستمضي أخرها الموت، ولكن كرب القيامة لا. ولو تتبعنا حياة الآخرة كما جاءت النصوص وهي عندنا يقين كما أكثر من يقيننا بأنفسنا من أول خروج الروح، كم يضيق الإنسان إذا ما حشرجت الروح وبلغت الحلقوم، كيف يكون حال الإنسان وكرباه. فإن حينئذ ينفس الله عنه كربة هنا، خرجت الروح وجاء إلى القبر وسئل، وكم من كربة هناك ينفس الله عنه من كرب القبر. جاء المحشر، جاء القيامة، جاء الموقف، جمع الناس يلجمهم العرق، منهم من إلى قدميه إلى ركبه إلى صدره إلى فمه إلى كل ذلك من كربات يوم القيامة ينفس الله عنه. كذلك عند تطاير الصحف لا يدري الإنسان من أين يأتيه كتابه، يكرب عندها يفرج الله عنه. حينما يرد الناس على حوضه صلى الله عليه وسلم ويزاد أقوام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هناك في ذلك اليوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمة، ثم هناك يناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له أي كربة أشد من ذلك. وهكذا عند الميزان كل مواقف القيامة كرب يفرج الله سبحانه على عبده مقابل ما فرج عن عبده في الدنيا. وأيهما أحب إليك، تسعى لتفرج كربة أخيك المسلم في الدنيا مقابل تفريج كربة عنك يوم القيامة؟ والله لو كنت تدفع فلوس ولو كنت تعمل جاهدا بقدر استطاعتك ما دام المسألة معاوضة بهذا الحد، والله كل إنسان يخشى كرب يوم القيامة. انظر إلى عطاء المولى سبحانه. ولماذا هذا؟ لأنك حينما تسعى لتفرج كربة المؤمن، من هو المؤمن هذا؟ أليس عبدا لله؟ نسألكم أنتم يا إخوان، كنت مسافرا وأولادك في بيتك أو في بلدك، أحد الأولاد جرت عليه حالة وقضي عليه ما قضي، فذهبت في غيبة والده وسعيت كأن والده موجود وقمت بكل واجب وأنهيت المشكلة، إذا جاء أبوه ماذا يفعل لك؟ كيف يقدر لك هذا الجميل؟ إذا كان العبد مع العبد في نطاق محدود، فرب العزة سبحانه ولله المثل الأعلى وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذن كيف يكون حالنا بعضنا مع بعض؟ نأتي ونكدس المشاكل على بعض ونضيق الخناق على بعض ونسعى في إيذاء بعضنا البعض، أو أننا ننفس عن كرب إخواننا؟ إذا كان الموقف كذلك كيف يكون حال الناس بعضهم مع بعض؟ أعتقد أن الطريقة السوية واضح، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه المؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير والتعسير، التيسير الرخاء والتعسير الصعوبة. فإذا كان الإنسان مع أخيه المؤمن ييسر في معاملاته، جاء وطلب منك أمرا يسرت عليه، سواء كان في أمر دين أو أمر دنيا. يقول العلماء في هذه: جاء إنسان واستعار منك شيء، تلفت العارية، طيب لا عليك، على سعة حتى تردها، أو اقترض منك وجاء الأجل ولم يستطع السداد، لا تعسر عليه وتكرب أمره، يسر له وافسح له في المدة واجعل له من أمره فرجا. يسرت عليه وهو معسر لا يستطيع السداد، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا بدين كان كمن تصدق به مرتين. إن تصدقت لك بالصدقة حسنة، وإن أقرضت وأنظرت المعسر كان لك بكل يوم حسنتين. المتصدق قد تتصدق على إنسان في غنى أو ليس في شدة حاجة، أو أن من عادته أن يسأل، إن لم تعطيه أنت أعطاه غيره، ولكن المقترض ما يأتيك إلا عند الشدة وعند الحاجة، وقد لا يجد من يعطيه. فإذا حل الأجل وأنظرته كان كل يوم كأنك تصدقت عليه بهذا الدين. ومن يسر على معسر يقول العلماء ايضا لو ان انسانا جاء واستفتى طالب علم وعنده في فقه المسألة طريقان، طريق وعر شديد صعب وطريق هين ميسر، يبقى الاولى ان تسلك به طريق الصعوبة والعسر ولا تسلك به طريق السهولة واليسر؟ اية اولى؟ قالوا لا، ان تسلك به ايضا طريق اليسر لا طريق العسر ما دام موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. ولذا قالوا، يقولون عن قضية من علماء الاندلس ان ملكا في رمضان وطأ اهله، فجاء استحضر المفتي عنده وسأل ما كفارة الوطء في نهار رمضان؟ قال صوم شهرين متتابعين. فلما سمع به العلماء قالوا له لماذا لم تذكر له العتق؟ ايهما ايسر على الملك؟ العتق. قال لا، خشيت ان اقول له العتق والعبيد عنده بكثرة فيتساهل ويعتق ويوافع اهله، فجئته بصيام شهرين لانه يعجز عن ذلك. الحق مع مين يا جماعة؟ مع هذا الذي سلك طريق الصعوبة ولا مع الثاني الذي معه النص مقدم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلبت واهلبت وقعت اهلي، اول ما بدأ له بدأ بايش؟ قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال والله لا املك الا هذه، ما عندي. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا من الصيام؟ يعني عجزت عن شهر رمضان اصوم شهرين. قال تطعم 60 مسكينة؟ قال والله ما عندنا شيء. قال اجلس. فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر قف فيها تمر، قال خذ هذا وقم وتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أحوج إليه مني. قال قم فأطعمه أهلك. انظر يا أخوان أي يسر بعد هذا. في سند الحديث لما وقع منه هذا الشيء ذهب إلى جماعتي قال قوموا معي إلى رسول الله لعلي أجد عنده حلا لهذه المشكلة. قالوا لا لا لا اذهب انت وحدك، نخشى ان ينزل علينا عذاب، اذهب انت وحدك. طب بس امشوا معي. قال لا روح انت وحدك. فلما رجع وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى بيته بوعاء فيه تمر، فجاءهم وطاف، قال والله جئتكم فلم اجد عندكم الا الشدة والقسوة، واتيت رسول الله فوجدت عنده الرحمة. اذا يا اخوان طالب العلم ليس صاحب سلطة عصا وقسوة ويهلك العباد، لا، اذا وجد طريقا ميسرا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله فهذا الواجب عليه. ثم ان هذا المفتي الذي افتى الملك بالاندلس قال له العلماء اخطأت في ذلك. لماذا؟ لان الشرع حكيم والرسول بدأ بالعتق اولا ثم انتقل من العتق الى الصوم ومن الصوم الى الاطعام. الا ترى ان الملك لو صام 20 شهر مو شهرين ماذا سينفع الناس بصيامه؟ مو نفع شيء، يمكن يعجز عن اداء مهمة ملك. ولكن اتراه اذا اعتق رقبة واحدة الا تتحرر تلك الرقبة ويصبح كل من يأتي منها محررا الى يوم القيامة؟ يبقى ايهما كما يقول الاصوليون النفع المتعدي اولى ام النفع القاصر؟ المتعدي لا شك. اذا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. ويقولون في الحديث بان رجلا كان من قبلنا تاجر وكان يوصي عماله يسروا ولا تعسروا، واذا جاءكم معسر ف فوسعوا له لعل الله سبحانه وتعالى يسر علينا يوم القيامة. فلما مات وجاء يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: نحن أحق بالتيسير عليك منك على عبادنا. إذن المولى سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بمثل معاملته لخلقه، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يرفق بالناس ماديا أو معنويا. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما. أيسرهما، ليش تجد طريق سهل معبد وتروح في الوعر في قمم الجبال؟ لا أبدا. ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: اتفقا ولا تختلف، ويسرا ولا تعسرا. وإذا وجد نظرنا يا إخوان في العبادات، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسلم على رسول الله كان قد جاء وأسلم ورجع إلى أهله، وبعد سنة جاء وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه رسول الله سلامه وكأنه لم يحدث به، فقال: ألم تعرفني يا رسول الله؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الذي جئتك العام الماضي في كذا وكذا. قال: عجيب، كنت خيرا من ذلك، لك رواء وفي شبابك وصحتك. قال: مذ فارقتك ما أفطرت يوما. قال: لا، صم من كل شهر كذا. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: صم كذا. إلى أن جاء إلى صم يوما وافطر يوما. قال: أصل؟ قال: لا، لا خير بعد ذلك، خير الصيام صيام أخي داود. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ القرآن في الليلة مرة كاملة، كل ليلة يقوم بالقرآن كاملا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعال، أنت تقرأ القرآن في الليلة؟ قال: بلى. قال: أقرأه في 20 ليلة. قال: إن دعني أستمتع بقوتي. قال: 15 ليلة، دعني 10 ليالي. إلى 7 ليالي، هذا في مسند أحمد رحمه الله، وبعضهم يقول نزل معه إلى 3 ليالي. هناك الآخرون أيضا كان يصوم ولا يفطر، فخيره صلى الله عليه وسلم على إلى أن جاء إلى يوم وليلة، فلما كبر قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر. إذن حينما يسلك الإنسان طريق اليسر يستطيع أن يواصل إلى ما شاء الله. نأخذ مثال الآن، تأتي أنت الآن تريد أن تأتي إلى مكة، تمشي على قدميك، ما أقول في سيارة ولا طائرة، ومشيت على ساعة، حينما تتعب من المشي في ظل شجرة وتجلس، ثم تأخذ وتواصل سيرك، جاك النوم نمت. لو أردت أن تتجاوز البحر إلى السودان إلى أفريقيا إلى المغرب إلى ما شاء الله، تستطيع تواصل ولا لا؟ تقدر ولا ما تقدر؟ ممكن عقلا ممكن، لكن إذا أخذت فردا جريا إلى أقصى ما تستطيع من الجري تقدر توصل الفريش؟ ها؟ ما تقدر، تطيح في الأرض. وهكذا إذا أخذ الإنسان طريق اليسر يستطيع أن يواصل إلى ما شاء الله. ولهذا كما يقول العوام: الدين يسر. بل جاء الحديث: اكنفوا من الأعمال ما تطيقون، فلن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. تعمل بقدر استطاعتك. ولما دخل صلى الله عليه وسلم على امرأة لها حبل في السماء في السد، ليش هذا؟ قال: إذا نا جاء النوم تمسك في الحبل. قال: لا، إذا جاء أحدكم النعاس فلينم فليرقد ثم ليقم مخافة يذهب يذكر الله فيسب أو يسب نفسه. لا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى. إذن من يسر على مسلم، فإذا كان هذا مبدأ الإسلام التيسير، والله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر إيش يسر، إن مع العسر يسر. إذن سمة الإسلام التيسير وليست التعسير. فمن يسر على مسلم في أي شيء، في جميع أموره، في أمور دنيا في المعاملات، في أمور دين في العبادات، في أمور فت، في أي شيء، ما دام في نطاق الحق ولم يخرج عنه. ويكفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وأقدرهم على طاعة الله، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. ومن ستر مسلما، يكررها الإنسان إلى ما شاء الله. ومن ستر مسلما، ستره إيش؟ ستره الله في الدنيا والآخرة. في أي شيء يستر المسلم؟ بعض العلماء يقف وقف التنبيه عند الألفاظ. الحديث من أوله: من نفس عن مؤمن، من يسر على مؤسر، من ستر مسلما. ننظر إلى تنفيس الكرب، جاء بالمؤمن، وستر العورة جاء بالمسلم، مع أن في بعض ألفاظ الحديث أيضا المؤمن، كما سيأتي في الرحلة في طلب العلم. يقول العلماء: الكرب قد تكون ظاهرة أو خفية، والإيمان من أعمال القلب خفي. أركان الإيمان كلها اعتقادية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، كلها خفية. لكن الإسلام، صلاة، صيام، زكاة، حج، كلها أمور ظاهرية. كذلك ستر العورة أكثر ما تكون ظاهرة. وفي أي شيء يكون ستر العورة؟ بعضهم يقول العورة الشرعية الحسية التي تبطل الصلاة بانكشافها. وكيف يستر عورته؟ نعم، وجدته فقير ما عنده ثوب، جبت له ثوب وسترته. وأيضا إنسان بلغ ويريد الزواج ويخشى على نفسه العنت ويريد أن يستر عورته، ساعدته على الزواج، فهذه عورة أيضا تتصل بالعورة الأولى وساعدت على ستر عورته حسا. ولكن معنى الحديث أعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جيء بمعاذ قال لخالد: هلا سترته بردائك بدل أن تأتيني به؟ إذن الستر على المسلم في عورته في كل ما يخشى أن يفتضح فيه. ولذا أقيلوا ذو العثرات، فإذا ما كان إنسان مستقيم وزلت به قدمه في أي ردية كانت، قولا باللسان أخطأ وقاله في غيبة إنسان، يد وامتدت إلى شيء مما لا يليق به، زلت به قدمه إلى حد من حدود الله ولم يرفع إلى ولي الأمر، تستر عليه. وابن مسعود جاءه رجل قال: أنا ذاهب إلى الشرط أستدعيهم. قال: لماذا؟ قال: جارنا فلان يشرب الخمرة. قال: ارجع، هل نصحته؟ قال: لا. قال: اذهب إليه فانصحه أولا. ثم جاء قضية ماعز هي المشهورة، معافى من ذلك. يهمنا ايش؟ ان ستر العورة يكون للعورة الانسانية البشرية، ويكون لمعنى اعم من. وذهب الى هناك وجاء الى اميرهم وقال: فلان موجود عندك؟ قال: مرحبا يا ابا ايوب، او كما يقولون. جاء الى الاذن وقال: قل للامير رجل يريدك فأت اليه. قال: كيف هذا كلام؟ ما قد سمعت هذا كلام منذ ان جئت. إنما يأتي الآتي ويقول استأذن لي على الأمير، قال اذهب وقل له كما قلت لك. فذهب وقال، فجاء الأمير في الفسطاط، قال فلان عندك؟ قال مرحب أبو أيوب الأنصاري، ماذا؟ قال لي حاجة عند فلان، ابعث معي من يدلني على منزله. فذهب معه من يدله على منزله، فقال قل له أبا عبد الله بالباب، فأخبره أن أبا عبد الله بالباب. فجاء الرجل وقال أبو أيوب الأنصاري ما جاء بك إلى مصر؟ انزل. قال لا، جئت سمعت حديثا لم يبق أحد سمعه إلا أنا وأنت، فجئت أتوثق منه. سمعنا حديثا في ستر عورة المسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فلوى عنان بعيره وجاء راجعا، انزل اجلس. قال لا. وهنا يعلم أن العلماء رضي الله تعالى عنهم وأصحاب رسول الله وأهل الحديث ما كانوا يرحلون لزينة ولا لزخرف ولا لأي شيء إلا لطلب العلم، وإذا حصل طلبته عاود حالا. وبهذه المناسبة أو في هذه القصة يقولون ما أدركت جائزة الأمير أبا أيوب إلا بعد أن وصل العريش. الأمير أرسل بجائزة وهدية إلى أبي أيوب صاحب رسول الله، فصاحب الهدية يسرع وراه ما أدركه إلا في العريش. ما كانش فيه قناة السويس ولا كانت في شيء من هذا، كانت الصحراء متصلة، فأدركه عند العريش وهو عائد إلى المدينة. بهذه المناسبة فيما يتخصص فيه طالب العلم ويتفرغ لعلمه الذي جاء إليه أو لمهمته في مادته التي ابتعث من أجلها، يقولون في ترجمة ابن القاسم صاحب مالك لما جاء إلى المدينة قالوا جاء الفيل في يوم من الأيام، فهرع الناس كلهم يتفرجون على الفيل، وبقي ابن القاسم عند مالك، فقال له لما لم تقم تتفرج على الفيل وليس بأرض قومك؟ قال إنما جئت أطلب العلم من مالك ولم آتي أتفرج على الفيل. احنا أول أمس إنسان طويل شوية والناس مثل المجانين يروحون يجروا وراء يتفرجوا عليه، وش الدعوة يا جماعة؟ عجائب الدنيا صارت. فهذا جاء لطلب العلم، ما أغراه شيء من الغرائب، لا مكث. وكذلك أبو أيوب، نعلم طبيعة الصحراء وطبيعة الجزيرة وطبيعة المدينة، ونعرف طبيعة مصر بنيلها بأشجار بهوائها بكل ما فيها، فلم يغره شيء من ذلك كله ليجلس أو يستريح من السفر يوم ولا يومين، لا، جاء في طلب علم وحصله ورجع. وسيأتي بقية الحديث على هذا الموضوع إن شاء الله. إذن من ستر على إيش؟ يرحل أبو أيوب من أجل هذا الحديث من المدينة إلى الفسطاط عمرو بالقاهرة بمصر من أجل أن نتثبت في هذا الحديث. من ستر على مسلم أو ستر عورة مسلم، ويقول العلماء الستر على المسلم ما لم يفضح نفسه هو، بمعنى يتجاهل لا يبالي. هذا الشخص الذي لا يبالي بشعور الناس ولا بوجدانهم ولا بإحساسهم قد هتك ستر نفسه. أما الشخص الذي يستتر والذي يستحي والذي يقع منه على غير قصد، من في الدنيا معصوم؟ العصمة للرسل فقط، ليس في البشر معصوم إلا الرسل. إذن لا ينبغي لإنسان أن يبادر حالا، ولا ينبغي لإنسان أن يتتبع عورات المسلمين. من تتبع عورات الناس فضحهم، وفي بعض الآثار من تتبع عورات الناس ليفضحهم فضحه الله في عقر داره. ليش؟ بدل ما تستر عليه تتبع حتى تكشف عمره، لا ينبغي هذا. وإذا جئنا من ناحية المروءة والإنسانية، الوقوع في زلة صحة ولا مرض؟ مرض خطأ. فإذا وجدت إنسان مريض تزيد مرض على ما هو عليه ولا تحاول أن تعافيه وتشفيه من هذا المرض؟ كنت تمشي في الطريق وفيه حفرة وجدت إنسان في غفلة منه سقط في تلك الحفرة، تجيب تهيل عليه التراب ولا تقول ما عليش تسلم وتمد يدك إليه ثاني مرة خذ بالك انتبه للطريق وبرفق وتمد يدك إليه وتنقذه من حفرته؟ أيهما ينبغي للإنسان في مروءته؟ إذن هذه الفقرة من هذا الحديث لو وقف عندها إنسان وكررها مرارا ليحذر المسلم أن يتتبع عورات الناس، وإذا وقف على شيء عفوا لا ينبغي أن يشيع ولا ينبغي أن يفضح إنسان وهو قادر على أن يسترك. ولو شفع في أمره قبل أن يصل إلى السلطان فلا مانع، ولكن إذا وصل الحكم الشرعي فهناك فلا شفعة ولا تدخل ولا أحد. والله في عون العبد، الله رب العزة مالك الملك بيده ملكوت السماوات والأرض في عون العبد. مقابل إيش؟ ما دام العبد في عون أخي، وما سعة عونك أنت وأنت تحتاج إلى من يعينك، ولكن تفضلا من الله ما دمت في عون العبد. عبد مين؟ عبد الله. لأن كما ذكرنا إنسان له عدة أولاد، واحد قدم إنسانية أو معروف لأحد أولاده فهو جبل يشفق عليه أو يكرمه أو يحفظ له جميل، ورب العزة سبحانه يكون في عونك الذي بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، هو في عونك مقابل أن تكون في عون أخيك. إذن تنفيس الكربة عن المكروب يكون في عونه ولا ضده؟ في عون. ستر عورة إنسان يكون في عونه ولا ضده؟ التيسير على معسر يكون في عونه ولا لا؟ كأن هذه الجملة تدليل على كل ما تقدم. ما دمت في عون أخيك من كشف كربته، من ستر عورته، من تيسير أمره، فالمولى سبحانه في عونك. تبغى تخلى عن عون الله؟ لا يا أخي، طريق يسر لك وفتح أمامك تستجلب عون الله. والأحاديث الأخرى: يا عبد مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف تمرض وكيف أعود وكنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. سبحان الله العظيم. وآثار في هذا كثيرة يبين سبحانه وتعالى أن من يحسن إلى عبد من عباد الله كأنه أسدى الجميل لمن؟ لله. من ذا الذي يقرض مين؟ الله قرض الحسن، الله في غنى، الله اللي معطيك. لكن تعطي عبد مرض عبدي، جاع عبدي، عري عبدي، كل ذلك، يا ربي كيف تجوع لم أطعم وأنت؟ قال جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدتني عنده، يعني أكافئك وأجازيك وإلى آخره. إذن الذي يفعل الخير مع عباد الله فهو متعامل مع الله. وفي النص الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذن والله في عون العبد. وبهذا الوعد الصادق تأتي آحاد جزئيات: من اقترض وهو ينوي السداد فالله في عونه حتى يسدد، من تزوج بقنية العفاف فالله في عونه في سد. وقد أم المؤمنين عائشة تقترض وهي في غنى عن القرض، فقيل كيف تقترضين وأنت في غنى؟ قالت لأكون تحت عون الله، لأن الحديث الصحيح أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقترض وينوي السداد فالله في عونه حتى يسدد. يقول أبغى دائما في عون الله. إذن والله في عون العبد. والله مقابلة عجيبة يا جماعة. رب العزة سبحانه يكون في عون العبد مقابل أنك في عون أخي، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أخواني بالله، هل هناك أسمح وأكمل وأطيب من هذه التوجيهات النبوية الكريمة؟ إذن بعد هذا التوجيه يكون بعضنا عونا لبعض وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يكون بعضنا عكس الثاني ويكيد له ويضايق سبحان الله. وصدق صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد مطلقا، حتى قالوا كلمة العبد أعم من مؤمن مسلم. يعني لو جاءك ذمي، لو جاءك معاهد، لو جاءك مشرك وطلب منك العون على أمر دنيوي وعاونته، الله يعينك. ألم يقل في كل لنا في كل ذي كبد رطب حي إيه حار إيه أجر؟ إذا كان يؤجرنا في الحيوان، الكلب لما سقت المرأة البغي الكلب لشدة عطشه رحمها الله ولا لا؟ والمرأة لما حبست الهرة فلم تطعمها ولم تتركها عذبها الله في النار ولا بأي لأي شيء هرة؟ إذن فكيف بك برع الإنسان مهما كان مشرك كافر؟ هذا دين لله. لكن جاءك في أمر الدنيا. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما مشى مر بالمدينة فإذا برجل عجوز يتوكى وعصاه يتكفف السؤال، قال ما بالك يا رجل؟ قال رجل من أهل الذمة مضروبة عليه الجزية وعجز عن تحصيلها. قال ما أنصفناك، ما أنصفناك، كذبناك شابا وتركناك شيخا، فأسقط عنه الجزية وأجرى له رزقا من بيت مال المسلمين. علموا أوروبا وأمريكا جماعة هذا، علموه، هذا هو الإسلام، قوي يدفع ويساهم، لأن في مقابل الجزية حماية دمه وماله وعرضه، لا تقابل الجزية في ذلك ولا شيء. المسلم يدفع نسبة الزكاة 2.5%، وهذا يمكن يدفع دينار ولا ربع دينار في السنة كلها، يمكن تكون عنده الملايين. فإذا ما عجز يتكفله الإسلام. شوفوا أكثر من هذه. إذن عونك للعبد، وكلمة العبد شاملة، وإن كانت حقيقة العبودية للمسلم وهي أعلى صفات التكريم للبشر، حينما يكون فعلا متعبدا لله سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، نأتي إلى هذه الجزئية. ومن عجب في هذا الحديث الشريف في أسلوبه في سياقه فقراته، انظر الترتيب. أولا من إيش نفس عن مؤمن كربة، من يسر على معسر، من ستر مسلما، والله في عون العبد. تنفيس الكربة، التيسير، كل المتقدم هذا يكون عن جهل ولا عن علم؟ عن علم، سواء علم دنيوي عرفت كربته، إذا عرفتها هذا علم، وكذلك عرفت عسره هذا علم، سترت عورته لوجه الله هذا علم. يختم صلى الله عليه وسلم ويذيل على تلك الأبواب، ممكن نسميها أبواب كاملة، باب تنفيس الكرب، باب تيسير العسار، باب ستر العورات، باب كل ذلك أبواب مفتحة كاملة. يأتي ختاما لذلك، ومن سلك إيش سلك؟ وش معنى سلك؟ السلك هو الخيط الصغير تسلكه في عين الإبرة، تسلك الطريق، والطريق فعيل من الطرق، والطرق الدج، فالطريق تطرقه بقدميك، يطرق بالأقدام. من سلك طريقا يطلب فيه أو به أو يطلب علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. انظروا يا إخوان، إذا جئنا إلى جانب من العرض النبوي الكريم نقول تلك الأبواب المتقدمة لا يستطيع إنسان أن يلجها كلها إلا عن طريق العلم، وإن جئنا إلى جانب آخر وقلنا كلها طرق خير مفتحة إلى ما لا نهاية، ولكن طلب العلم خير من ذلك كله، لأن بطلب العلم أوسع أفق، ويستطيع طالب العلم أن ينتفع وينفع أكثر من أولئك جميعا. ولذا جاء الحث على طلب العلم، وهذا باب واسع جدا أوسع من تلك الأبواب المتقدمة. ويكفي كما قال العلماء وألفت التآليف في ذلك، وأحسن ما ألف في هذا لابن عبد البر جامع فضل العلم وفضله وغيره، ما من كتاب إلا وفيه بيان فضل العلم. وأعلى قمة لشرف طلب العلم والعلماء هذا السياق الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد مين؟ الله أنه لا إله إلا هو، الشاهد الله والمشهود عليه أنه لا إله إلا هو، والملائكة عطف على شهادة الله والملائكة، من الثالث وأولو العلم. يكفي شرفا لأهل العلم أنهم ثالث ثلاثة في الشهادة على أعظم شيء في الوجود، وهو وحدانية المولى سبحانه، لأن غير أهل العلم يعرفون ذلك لا يعلمون ولا يشهدون. ويأتي قوله في باب المقارنة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يمكن. هل يستوي الظلمات والنور أو الظل والحرور؟ ما يمكن تستوي الضاد. إذن شرف العلم وطلبه باب واسع جدا لا يستطيع إنسان أن يوفيه في حديث أو مع حديثين. ولكن دايما كنا نأتي بدعابة علمي أو بمثل ما يقول تفتيح لطالب العلم في آفاق تفضيل العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى كرم كل فرد عالم في جنسه على عموم الجنس. كرم إيش؟ كل فرد عالم في جنسه عن عموم الجنس. نأتي أولى قضايا البشر. أول قضية لنا نحن، المولى سبحانه وتعالى حينما أخبر الملائكة أنه يستخلف آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة إيش سألت؟ أتجعل فيها من يسلف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدر؟ قال إني، ما قالش أقدر، ما قالش قادر، ما قالش رب العالمين أصنع ما أشاء، قال إني أعلم. احتج عليهم بالعلم، ما لا تعلمون. بعدين علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: تعال أنبئوني بأسماء هؤلاء. والله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آدم هذا اللي كان من طين صلصال فخار، قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم. القضية كلها ماشية في فلك العلم، غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد هذا كله أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم. الله سبحانه لما أراد أن يبين شرف آدم هذا المخلوق الجديد اللي كانوا يشوفوه من طين وصلصال وفخار، ولكن المولى لافق فيه من روحه، بما ظهر فضل وشرف آدم على غيره، أو بما استحق أن يحيى أو تحييه الملائكة أو يأمر الملائكة أن تسجد إليه، بأي شيء؟ بالعلم. نزل آدم إلى الدنيا ومشى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، سلك طريق الهدى وطريق العلم. نأتي إلى نبي الله سليمان وما أعطاه الله من الملك، ولكن تحت يده من الجنود الجن والإنس والطير، يأتي في موقف من المواقف ويستعرض، فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من ليش لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. فما كذا غير بعيد، حالا جاء، لم يعتذر عن غيابه ولم يسأل ماذا قال عني، لا، جاء كما كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، علم دنيوي جغرافي صادفه صدفة يأتي ويتطاول به على نبي الله. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا سبحان الله، ذاك الجدي الهدهد الصغير يجي يقول نبي الله سليمان أحط بما لم تحط، ما قالش علمت ما لم تعلم، لا، ده يقول أحط من الإحاطة، بعد أن كان الحكم عليه بالعذاب أو الذبح، لكنه جاء بسلطان. ما هو هذا السلطان؟ العلم. قال سننظر، وقف الحكم، نتأمل، نتروى، سننظر. شوف، صدقت أم كنت من ال... قدم إيش؟ قدم الصدق، كأنه توجس من أنه صادق، ولا يتأتى مثل ما يقول سعلوك من الطيور يتطاول على ملك وعلى نبي الله سليمان إلا بد عنده بعض الشيء. سننظر أصدقت أم اذهب بكتابي هذا. كان محكوم عليه بالإعدام، يوقف تنفيذ الحكم ويصبح سفيرا مفوضا. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى. سبحان الله، وكانت السفارة موفقة، جاءت وبعد المفاوضة والمراسلات ومشاورتها وكل شيء، وجاءت وأسلمت لله رب العالمين. إذن هذا الهدهد لما راح يجي ولما قص عليه جئتك من سبأ بنبأ يقين وإن وجدت امرأة إيش تملكهم وإيش وأوتيت ولها عرش وجدتها وقوم يسجدون ليش. يا سبحان الله، الهدهد يميز بين السجود لله وحده وبين السجود للشمس والقمر من دون الله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبز. كثير من المفسرين يقولون هذا من كلام الهدهد، أنه اعترض عليهم ألا يسجدوا لله سبحانه، وكيف يسجدون للشمس والقمر. الهدهد يدرك بفضل العلم الجغرافي الذي اكتشفه سلم من القتل ومن التعذيب، وأصبح سفيرا مفوضا بين سليمان وبلقيس. نحن هنا أيضا في أول سورة المائدة، ماذا أحل لهم وأحل لكم ليش الطيبات وإيش وما علمتم من الجوارح مكلب تعلموا هن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب وهو أخص الحيوانات، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، إذا علمته الصيد بأن تنصله يرتسل، بأن تزجره ينزجر، يعني يسمع الأوامر، إذا أمسك عليك أكلت مما صاد لك. والأسد وهو سلطان الوحوش والمتردية والنطيحة، وما أكل إيش وما أكل السبع محرم معطوف على الميتة. إذا ما أكل السبع وهو سلطان الوحوش إن لم ندركه وندكيه فهو ميتة، وما صاد الكلب نأكل. والفرق بينهما مع فوارق الجنسين العلم. إذا لشرف العلم ما سلك إنسان طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. نأتي هذا الحديث يشعر بالرحلة في طلب العلم، وقد ألفت في ذلك الكتب. وعن أبي أيضا أبي أيوب الأنصاري أبي الدرداء جاء كان بالبصرة، فجاء شخص وسلم عليه، قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لحديث عندك. قال الله ما جاءت بك حاجة ولا تجارة؟ قال لا والله ما جاءني إلا أسمع حديثا عندك. قال أبشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن نعلم، انظروا يا أخوان، أن المولى سبحانه جعل سلوك طريق لطلب العلم قرين الجهاد في سبيل الله. وما كان المنفر إيش كافة، فلولا نفر من كل طائفة. ليش؟ طائفة تذهب تقاتل، وطائفة تذهب تتفقه في الدين لترجع وتنذر قومهم بما علمون. إذن النفر في طلب العلم كالنفر في الجهاد سواء. وجاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أتى إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. إذن طلب العلم، سلوك الطريق، أي وسيلة كانت، وسواء كان سلوك الطريق للرحلة والسفر، أو كان سلوك الطريق للأستاذ أو للمدرسة أو الجامعة أو والعلم هنا هو علم كتاب الله وسنة رسوله وما يساعد عليه، وأمور الدنيا خاضعة في ذلك. يعني من سلك طريقا علم الهندسة ليبني لنا بيوتا تأوينا، أو سلك طريق علم الزراعة لينبت لنا طعاما يقيتنا، أو سلك طريق الدفاع والسلاح لينتج سلاحا يقين العدو، أو أي مجال لله ولرسوله ولأمة المسلمين في كتاب الله وسنة رسوله، وأعدوا لهم ما استطعت، ما دام يبتغي بذلك وجه الله. ولكن العلماء ينبهون بأن المراد في هذا الذي عليه الحث هو علم الكتاب والسنة وما يساعد على فهمه. والعلماء الحاضرون أو علماء المناهج يقسمون المواد إلى قسمين، قسم أساسي وقسم تكميلي، أو قسم هو غاية وقسم هو وسيلة. فمثلا تفسير القرآن، معرفة معاني كتاب الله غاية، ولكن لا يمكن أن تفهم كتاب الله إلا بمعرفة اللغة العربية الذي أنزل بها. لابد أن تعرف الفاعل من المفعول، لابد أن تعرف المسند من المسند إليه، لابد أن تعرف المبتدأ من الخبر، لابد أن تعرف الحال من الصفة، لابد إلى كل ما يتعلق بعلم العربية، وتعرف من شواهد العرب في أشعارها وأقوالها ما يفسر لك كلمات القرآن التي بها أنزل هذا الكتاب وذاك الحديث. إذن وكما حتى قال بعض العلماء حتى علم المنطق إذا المتأخر، ما هو المتقدم اللي فيه الفلسفة، إذا كان للدفاع عن شبه العقيدة على من يدخل على الناس الشبه فيها. إذن كل ما يتعلق علم الحساب من أجل أن تعرف الفرائض وتقسم التركة، إذا لم تعرف الحساب والجمع والطرح والضرب والقسمة لا تستطيع أن تقسم الفرائض ولا تعرفها. إذن كل علم كان وسيلة لغاية شريفة فالوسيلة تأخذ حكم الغاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. ومن هنا ينبه العلماء على ضرورة معرفة أصول الفقه لكل من يشتغل بالكتاب والسنة. وكان دائما والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول جهلة الأصول عوام العلماء، لا يستطيع أن يتفقه في حديث ولا في آية ولا أن يستنتج موقعا وحكما لواقعة حدثت ليس فيها نص. لابد إذا كان عالما بالأصول يرجع للقواعد ويستطيع أن يدخلها تحت قاعدة من القواعد العامة. من سلك طريقا يطلب فيه علما أو يلتمس فيه علما طريقا طويلا أو قصيرا، والحكمة اللي على سيرة الناس اطلبوا العلم ولو في الصين، وطلب العلم فريضة على كل أي فيما يتعلق بالأمور الشخصية حق الله على العباد. وإذا نظرنا إلى علوم الإسلام نجد الناس وشهادة القرآن أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآيات والأحاديث في فضل العلم ضافية متوفرة وشاملة جامعة، ويهمنا التنويه على بعض النقاط لنعلم جميعا أن طلب العلم كما أشرنا فريضة على كل مسلم فيما يتعلق بحق الله عليه، وفرض كفائي فيما عدا ذلك من عموم علم الكتاب والسنة وما يتطلبه من مكملات أو من أسباب توصل إلى الغايات. فمن الأسباب التي توصل إلى الغايات في علم كتاب الله علم العربية التي بها كتاب الله، وعلم الأصول كما قالوا فيما يتعلق بدلالة العموم والخصوص والمطلق والمقيد ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صحة الحديث ومصطلح الحديث عند العلماء، ومعنى مصطلح أي ما اصطلح عليه العلماء في أسماء السند مرفوعا أو موقوفا أو متصلا أو منقطعا أو معتلا أو شاذا أو غير ذلك. وأيضا العموم والخصوص أي مباحث اللغة في الكتاب والسنة، وكل ذلك من حق وواجب طلبة العلم، وعلى كل أمة أن توفر طلبة للعلم ينقطعون لذلك أداء لحق الأمة عليها. ومن عجب فيما يتعلق بالأفراد وما يتعلق بهذه البلدة الطيبة خاصة، مما يتعلق بالأفراد جاء الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. والعلم الذي ينتفع به ولو مسألة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذا أجمع العلماء في حديث الدال على الخير كفاعله أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يطلبه أن يعينه ويساعده، فقال: اذهب إلى فلان فليساعد. فلما ذهب وساعد ذكر صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر كفاعله. ومن هنا أجمع العلماء أن ما من مسلم في الإسلام إلى يوم القيامة يكتب له في صحيفة حسناته حسنة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثلها في صحيفته، لأنه الدال عليه. وهكذا طالب العلم، ما دل عالم جاهلا على مسألة له فيها أجر إلا ولهذا العالم مثل أجر هذا العمل. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر إيش؟ من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا ننظر أيضا في معنى الجهات الفردية. يذكر الذهبي في ترجمة عروة ابن الزبير أنه اجتمع هو ومصعب وعبد الله وكلهم أبناء حواري رسول الله الزبير بن العوام، ومعهم عبد الله بن عمر، اجتمعوا في الحجر في ظل الكعبة، فقالوا فيما بينهم تمنوا. فقال عبد الله: أتمنى الخلافة. وقال مصعب: أتمنى إمارة العراق. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يأخذ الناس العلم عني. وتمنى ابن عمر قال: أتمنى المغفرة. يقول الذهبي عن راوي هذا الخبر: وقد نال كل واحد منهم أمنيته، نال عبد الله الخلافة، ونال مصعب الولاية على العراق، ونال عروة أن جمع العلم والحديث، ونرجو لعبد الله بن عمر أن يكون قد نال أمنيته هو أيضا. نحن نتساءل الآن، عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة على الحجاز ونالها، مصعب بن عمير نال ولاية العراق وكان شجاعا كريما معطاء إلى آخره، وقتل عبد الله في مكة في خلافته، وقتل مصعب بالعراق في ولايته. بقيت أمنية عروة بن الزبير وأمنية عبد الله بن عمر. ألسنا الآن ننعم ونعيش ونجد العلم عما يرويه عروة رضي الله تعالى عنه؟ أي الأماني والأمنيات بقيت لأصحابها؟ الخلافة قتلت صاحبها، الإمارة قتل في ظلها، ولكن أن يأخذ الناس عنه العلم ماذا كانت؟ لازلنا كلما ذكرنا اسمه نتردى عليه. إذن لو تأملنا في نتائج الأفراد وفي أعمالهم لا نجد مثل العلم أمنية ولا طريقا يسلكه الإنسان. وقالوا: ولو مسألة واحدة. تعلم مسألة واحدة خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. وناتي إلى بعد ذلك في التاريخ ونجد قضيتين أيضا في شخصيتين أيضا عظيمتين، وهي مالك بن أنس رحمه الله وأبو جعفر المنصور وهو في الخلافة. يأتي أبو جعفر إلى مالك ويقول: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ولا منك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه. وإياك وعزائم وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. يقول مالك: علمني التأليف آنذاك، لا هو في الشدة النهائية ولا في التراخي والتسير، وسط بين هذا وذاك. ولما وضع مالك كتابه وتوفي أبو جعفر، جاء هارون الرشيد إلى المدينة ومعه الأمين والمأمون ابناه أصحاب ولاية العهد، فطلب هارون ونزل في بيت الإمارة، طلب مالك أن يأتي بموطئه إليه ليقرأه على ولديه. فأجابه مالك: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فعلم هارون بأنه يذهب هو إليه، فجاء هارون إلى بيت مالك فوجد جارية تستأذن له على مالك، فأوقفته عند الباب واستبطأ عليه في الإذن ثم أذن له. فقال هارون: ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، وجئناك حبستنا على بابك. قال: نعم، طلبتني وأجبتك، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، وجئتني، إن مجيئك إلي علمت أنك لم ترد دنيا ولا جاها ولا منصبا، إنما تريد حديث رسول الله، فأحببت أن أتهيأ لحديث رسول الله، فاغتسلت وأخذت أحسن ثيابي وأذنت إليك. قال: هلم بكتابك فاقرأه علينا. قال: إن هذا العلم لا ينفع سرا. قال: وماذا تريد؟ قال: في المسجد مع طلبة العلم. فعلم خدام هارون ونصبوا كرسيا في المسجد للخليفة. فجاء مالك للمسجد وللدرس فوجد الخليفة على كرسي والناس من حوله، فبدأ حديثه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم قال: من تواضع لله رفعه. فعلم هارون أنه المعني، قال: وخر الكرسي، وجلس مع الناس. أيها الإخوة، أين خلافة أبي جعفر؟ أين هارون على باب مالك؟ أين الموطأ؟ إنه الكتاب الأول بعد كتاب الله، أو الثاني بعد كتاب الله، والأول في سنة رسول الله ما دون، كما يقول الشافعي: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. وإن كان بعض الناس يقول جاء بعده صحيح البخاري، ولكن هذا مبحث ندعه في جانب. لا زال الموطأ بحمد الله يتربع في قلوب العباد ويستنير طلبة العلم بما حواه. إذن طلب العلم لا يساويه شيء، وفضل العلم لا يوازيه فضل، وشرف العالم بعلمه والعامل بمقتضاه ليس بعده شيء. إذن هذا فيما يتعلق من سلك طريقا يطلب به علما. ثم نجد السلف في رحلتهم لطلب العلم، وقد أشرنا بأن أبا أيوب يرحل إلى الفسطاط في مصر لطلب حديث، وجابر بن عبد الله يرحل إلى دمشق في طلب حديث، وهكذا ألف العلماء الرحلة في طلب العلم. ولقد وجدنا من قبل نبي الله موسى وكليمه حينما سأل ربه، أو سأله الناس: هل يوجد من هو أعلم منك؟ فقال: لا. فأخبره الله، قال: لا يا موسى، إن عبدا من عبادي أعلم منك. قال: وأين مكانه؟ قال: في المكان الفلاني. كيف أعرفه؟ قال: خذ معك حوتا طعامك. فيأخذ حوتا ناضجا للطعام يتغدى، ويمشي على جانب البحر حتى إذا تجاوز المكان فيسأل: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر. سرب هنا وهناك. عجب إنما جاءت فيما بعد. وهنا إذا نظرنا من باب إعجاز القرآن يجعل سربا عند نزول الحوت إلى الماء، وعجبا عند الإخبار. ولماذا؟ قال: فإننا لا وما أنسناه إلا شأن واتخذ سبيله في البحر سربا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه إيش؟ رحمة، وعلمناه من لدنا علما. قالوا إلى آخره. يقول إذا نظرنا في سربا هنا وفي عجبا فيما بعد، التعجب من إحياء الحوت الذي كان مملحا للغداء، ولكن سرب حينما كان خادم أو رفيق موسى معه واستراح عند الصخرة، فإذا بالحوت يتحرك في مكتله ويأتي إلى الماء وينزل. يقول تعالى هنا: واتخذ سبيله، أي طريقه في البحر سربا، يعني جائلا سرابا وراءه، جائلا سرابا وراءه، ليعلم القارئ والناظر بأن الحوت حينما وصل إلى الماء لم يختف فيه ويذهب، قد يكون ميتا على ما كان عليه، ولكن بعد أن أحياه الله ومشى في الماء يترك السراب وراءه، أي الماء منشق، ليتأكد الرائي بأن الحوت قد عادت إليه حياته ولم يكن مجرد سقوط في الماء يرسب في قاعه أو يكون وسط الماء. لا، يشق طريقا سربا ليرى الرائي وليسمع القارئ ويعلم أن الحوت عادت إليه حياته بالفعل. يهمنا أن موسى عليه السلام سعى إلى الخضر ليتعلم ما لم يكن يعلمه. ويذكر العلماء في قصة موسى مع الخضر آداب العالم والمتعلم. كيف كان موسى مع الخضر؟ أولا نبهه موسى الخضر إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. يهمنا في هذا، قد يكون طالب العلم في بداية أمره ويسمع من شيخه حديثا أو حكما أو مسألة لا يدرك أو لا يحيط بها فكرة أو لا يقوى على فهمها وإدراكها، لا يكون ذلك سببا على انتقاده لشيخه أو اعتراضه عليه أو انصرافه عنه وعدم ملازمته والأخذ عنه. ونعلم جميعا أن الله سبحانه أعطى الخبرة ما لم يعطي موسى، وأعطى موسى ما لم يعطي الخبرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو صبر على الخضر لرأينا علما واسعا. نأتي أيضا إلى هذه الأم، يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان أو يكاد الناس أن يضربوا آباط الإبل أو أكباد الإبل لعالم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة أو عالم بالمدينة. يرى السلف كثير منهم بأن المعنية بعالم المدينة الذي تضرب إليه أكباد الإبل أنه مالك بن أنس، وينازع في ذلك ابن حزم ويقول مالك كان في عصره الكثير من زملائه وأقرانه، ومالك كان من قبله علماء ومن بعده علماء، ولكن يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلن أنه يوشك الناس أو يأتي على الناس وقت يضربون أكباد الإبل لطلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم بالمدينة. وإذا أخذنا على عموم ذلك وجاء الحديث كما نقرأه إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والإيمان لا يكون إلا عن علم كما قال وبواب البخاري باب العلم قبل العمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أولا، إذا لم يكن العلم وكان الجهل اتخذوا آلهة متعددة، ولما جاءهم الوحي قولوا لا إله إلا الله من جهلهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ولكن إذا نظرنا إلى هذا الحديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يمكن أن نستنتج من باب اللزوم أن من لازم إيراز الإيمان إلى المدينة أن يسبقه العلم ويتلقاه بها. إذا تظل المدينة بحمد الله دار العلم وعاصمة العلم ومقره، وإن كان قد جاء عليها زمن قد أقول قد تعطل فيها بعض الشيء ولكن لم ينقطع، لأنه حينما انتقلت الخلافة إلى الشام كان العلماء هناك، ولما انتقلت إلى العراق كان العلماء هناك، وما خلت المدينة في عصر من عصورها من العلماء، لكن يقلون أو يكثرون. ثم نأتي في نهاية المطاف ونقول كما جاء الحديث بالأمس عنه صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجدي بهذه الإضافة لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن إيش غزا في سبيل الله. ثم يذكر البخاري في كتابه الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي رجال أو أقوام من أقطار الدنيا، أو سيأتيكم أقوام من أقطار الدنيا يطلبون العلم فقووهم وعلموهم، أو فعلموهم وقووهم، وقووهم يعني ساعدوهم أو أووهم. فكان ابن مسعود كلما جاءه طالب علم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن نعلم بأن العلم في أقطار الدنيا، والجامعات الإسلامية وغيرها من مدنية وغيرها في أقطار العالم الإسلامي، ولكن حينما يأتي الطالب ويأتي إلى مدرج الجامعة ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي مرة أخرى إلى مسجد رسول الله، أولى جامعات العالم الإسلامي، أول مدرس ومعلم فيها جبريل عليه السلام يلقي على رسول الله، ويسمع المسلمون منه كما جاء في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. يقول عمر: عجبنا له، يسأله ويصدق. قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تك تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تجد العالة العراة حفاة إطفال بالمنيان، أن تلد الأمة ربتها، وذكر له من علامات الساعة. ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. قال عمر: فطلبناه فلم نجد. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم، جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهكذا كان المسجد النبوي أولى الجامعات الإسلامية بالمسمى الحديث، وكان أول معلم فيه جبريل عليه السلام، يأتي إلى رسول الله ابتداء بالوحي، ويأتي إلى جلساء رسول الله أصحابه الكرام فيعلمهم أمر دينهم. ومن ثم ما وجد كتاب كتب في العالم، ولا أقيمت صلاة في العالم، ولا نادى مناد على منارة في العالم، ولا صيم رمضان في العالم، ولا أديت زكاة في العالم، ولا جاء حاج في العالم، إلا من آثار تعليم هذه الجامعة المحمدية. أيها الإخوة، إذا جاء إنسان إلى عظميات أو كبريات جامعات العالم وسمع كتاب الله وسمع حديث رسول الله، ثم جاء هو بنفسه وسمع تلك الآية وسمع ذاك الحديث هنا في مسجد رسول الله، والله ثم والله ليجدن لتلك الآية ولهذا الحديث من الأثر في قلبه ما لم يجده هناك. لأن الإنسان يتأثر، ودوافع أو محيطه أو مقوماته تتأثر بالزمان وبالمكان. نحن الآن إذا ذهبنا إلى المدرسة إلى المعهد وسمعنا المدرس يشرح حديثا يشرح آية، وجئنا إلى صلاة الجمعة وسمعنا الإمام على المنبر يتلو آية أو يتلو حديث، وجدنا لهذه التلاوة الجديدة ولهذا الحديث لانطلاقها من منبر رسول الله أثرا أعظم في نفوسنا. وهكذا أيها الإخوة، بهذه المناسبة أعيد وأكرر على طلبة العلم بالمدينة أنهم مكلفون من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهم الوصية والأمانة، بأن كل من قدم من الخارج من أخطاء الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: يطلب علما يجب عليهم أن يعلموهم، يجب عليهم أن يستقبلوهم. ولئن كانت الجامعة الإسلامية وبالمدينة المنورة فتحت أبوابها واستقبلت طلابها فإن أحق بذلك وأسبق هذا المسجد النبوي الشريف. وأسأل الله تعالى لي ولكم جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا كل الجزئيات المتقدمة: نفس عن مكروب، يسر على معسر، ستر على إنسان، كل ذلك أعمال فردية أو أعمال شخصية، ولكن طلب العلم إنما كما قالوا أهم، لأن خيره ومردوده للآخرين. ولذا قالوا: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان جاء للشيخ عبد القادر الجيلاني، عالم جليل وعابد فاضل، قال جاءه في محرابه في الليل وهو يتهجد، وأضاء له نورا شديدا في المحراب، ونادى: يا عبد القادر، أنا اليقين قد أتيتك، أسقطت عنك التكاليف كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وها أنا اليقين. فقال: اخسأ يا لعين، لو أن التكاليف تسقط عن أحد لكان أحق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه. فانقلب النور إلى دخان وقال: والله لقد نجوت مني بعلمك، ولقد أضللت 100 عابد بذلك. وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، جاء فكر إلى متى يقتل الناس، فجاء إلى عابد راهب في صف، قال: أرأيت لو تبت يتوب الله علي بعد 99؟ قال: أعذر، بعد 99 تبغى توبة كمان؟ قال: يعني ما في توبة؟ قال: لا. قال: إذا كمل 100. وجاء إلى عالم وذكر له، قال: هل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن يحول بين العبد وربه، تب يتوب الله عليك. ولكن إذا كنت عشت في هذه البلد وقتلت 100 نفس لا تبقى فيها، اخرج منها إلى تلك القرية الفلانية فإن فيها أقواما صالحين يعبدون الله، كن معهم. وهنا نعرف خطر الجليس السيء وبركة وخير الجليس الطيب، كما جاء في الحديث: مثل الجليس الخبيث والجليس الطيب. الجليس الخبيث كنافخ الكير، إن لم يأتيك من شرار النار يؤذيك بريحه. لما تقعد عند الحداد إيش نصيبك من هذا؟ ها؟ والآن والله يا أخوان في لا حلقة إلا بالله. أما جليس الطيب الصالح فكبائع المسك، إن لم يهديك يحذيك. بعض الناس يمر على صاحب الأفهاء: عندك عود طيب؟ يقول: نعم. هو حالة فك القهوة؟ طيب بعدين اجيك. والله هذا شيء ابغى احسن منه، اقل شيء جلست عندك طيبك، يبيع لشخص ياخذ يريح عينه، يمكن ايضا ها يوريك انت ايضا لعلك تشتري. اقل شيء انك ستشم الريح الطيب من بائع المسك. وهكذا فخرج هذا القاتل المئوي، وفي أثناء الطريق أدركته المنية مات. تأتي ملائكة الرحمة وتأتي ملائكة العذاب ويختصمون فيه. ملائكة العذاب تقول: هذا صاحبنا من زمان، نحن ننتظر هذه الساعة، ما عمل حسنة واحدة. وملائكة الرحمة تقول: لا، هذا رجل مقبل علينا، الله يحييه، تاب إلى الله توبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها. فيحتكمون فيما بينهم أيهم يتولى أمرا، فيرسل الله سبحانه إليهم ملكا على صورة رجل، قال: أنا أشير عليكم وأحكم بينكم، قيسوا ما بين البلدين فأيهما أقرب إليها ألحقوه بأهلها. فقاسوا فإذا هو بينه وبين البلدة التي خرج إليها المسافة أقل من ذراع واحد فقط. يعني عند هذه النقطة صح سبحان الله. في بعض الروايات بأن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى تلك أن تقربي وزوى الله الأرض. وفي بعض الروايات فأومأ وهو ميت أومأ بصدره إلى جهة القرية التي خرج إليها وفرج الذراع فتولته ملائكة الرحمة. يهمنا إيه؟ أن ذاك العابد الجاهل جهله قتله، وهذا العالم أفتى بعلم فنجى ونجى هذا الرجل من إيه؟ من الموت أيضا والهلاك. وهكذا والأمثلة في هذا عديدة. ونرجو المولى سبحانه أن يوفق الجميع لسلوك طريق العلم مهما كان وبأي وسيلة. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر إخواني طلبة العلم، الآن توجد الجامعة وتأتي بكل إمكانيات مساعدة الطالب من إسكان ونقليات ومكافأة ومستشفيات وكل شيء، وجزى الله المحسنين خيرا، إنها فعلا من حسناتهم. ولكن في هذا المسجد النبوي شاهدنا وزاملنا وجالسنا في حلقة العلم أشخاصا في الصباح في الأسواق يحملون على مناكبهم، في الصباح يحملون الماء للبيوت، في الصباح في الأسواق يتسببون، وإذا جاءوا إلى صلاة المغرب تجدهم كالنجوم اللامعة في نظافتهم في أناقتهم في إنارة وجوههم بتقوى الله، يجلسون بكتب الحديث يتلقون العلم على المشايخ في هذا المسجد. فهم في النهار خدام وهم في المغرب أعلام. إذن طلب العلم ليس هناك طريق يمنعه، وليس هناك في علم الإسلام سن يحدده، وليس هناك شيء يحول دونه، بل قوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة وهي أعلى منزلة وأعظم عطاء، من باب أولى أن يسهل له طريقا في الدنيا. الدنيا تفهد هاي فالرائحة هذه، يسهل له طريق الجنة ويؤثر عليه طريق الدنيا ليأكل لقمة، لا والله. وطالب العلم قنوع يكتفي بما يكفيه. إذن مرة أخرى لو وقفنا عند هذه الجزئية من هذا الحديث لطال بنا الكلام عليها، وأعتقد أنه يكفي شرف العلم وفضله ذاته، هو يتحدث عن نفسه كما يقولون. نأتي إلى الجملة التي بعد ذلك وهي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يتلون كتاب الله ويتدارسونه، نعم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله إيش؟ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تصوروا هذا المجلس، وما اجتمع قوم هنا في الحديث في بيت من بيوت الله. وما هي بيوت الله؟ هذا كما يقولون العرف خص بها المساجد، وهذه إضافة تشريف وتكريم، وإلا العالم كله لله. وكما جاء القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببك. فهذه البيوت المضافة إلى الله إنما هي المساجد، إضافة تكريم وتشريف، كما في ناقة الله وسقياها. كل النخ في العالم لله وهو الذي خلقها، ولكن هذه بالذات أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لتميزها بآية خاصة. وكذلك المساجد تميزت عن بقية البيوت، بيوت الملوك والأمراء والفقراء والأغنياء وبيوت أي كانت، تميزت بأنها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي حينما ترك ناقته خارج ودخل ثم انتحى جانبا في المسجد وجلس يريق بوله، فزجروه أو زمروا أرادوا أن خلا اتركوه، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه ثم دعا: يا أخ العرب، إن هذه البيوت لم تبن لذلك، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. فرفع الأعرابي يديه وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال: لقد حجرت واسعا، لأنه وجد الرحمة من رسول الله، ووجد التيسير من رسول الله، ووجد الشدة، ووجد العداوة والزغر بالعيون، كل ذلك من الآخرين. ولذا نقول أيها الأخوة، العلماء أو الأصوليون يقولون: إذا وقع الخطأ ينظر ويرتكب أخف الضررين. وهكذا في حديث الأعراب، فقوله صلى الله عليه وسلم لم تبن لذلك وإنما لإيه؟ ذكر الله وما ولا. الذي يوالي ذكر الله ما هو؟ كل ما يعرف الإنسان بربه ويصله به. نأتي إلى هذا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يأتي بعض الألفاظ في المسجد، يأتي بعض الألفاظ في مجلس يذكرون الله. إذن العبرة هنا بعموم الذكر. وقضية ذكر الله قد أشرنا سابق بأن الذكر، ذكر الله سبحانه، أهم عمومات العبادات، لا في حق الإنسان ولا في حق الحيوان بل ولا في حق الشجر والمدر. فالذكر عبادة جميع الكائنات، وإن من شيء إلا إيش؟ يسبح بحمده. ولكن لا تفقون، ما تصلون إلى هذا الحد. الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم يسبح، الجذع الذي كان يتكئ عليه للخطبة حينما تحول إلى المنبر حن لفراقه وجزع ونزل إليه صلى الله عليه وسلم وخاطب: إن شئت غرستك وجزرت زرعا مخضرا تثمر من جديد، وإن شئت سكت ودفنتك هنا وكنت من غرس الجنة. فيقول ويسمى: لا أريد أن أكون من غرس الجنة. جزع خشب يؤمن بأن فيه جنة، سبحان الله العظيم. وحديث الموطأ عندنا في يوم الجمعة: وفضل هوى إلى آخره: وما من دابة إلا وتصيح بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة. الدواب تعلم بأن فيه قيام ساعة، وعارف أنها تكون يوم الجمعة، وعارف بأنها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. إحنا ما كنا نعرف هذا. إذن أشياء كثيرة وعديدة في هذا يهمنا في تكليف العباد. أهم ما يكون على العبد ذكر الله، وكما قالوا هو غذاء القلب وهو روح الإنسان كالماء للسمك. فالشخص الذي يغفل عن ذكر الله كالسمك إذا أخرجته من الماء. ولذا جاء الذكر في جميع التكاليف. نبدأ حينما تأوي إلى فراشك للنوم، السنة تأتيك وتقول: اضطجع على شقك الأيمن وقل: بسم الله، اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها. ذكر الله ولا لا؟ إذا استيقظت من نومك في الليل ذكرت الله لا إله إلا الله، إذا استيقظت في الصباح بك أصبحنا وبك نمس، ثم جئت حي على الصلاة حي على الفلاح، وذكرت الله في سجودك، وذكرت الله قبل سلامك، وذكرت الله قبل بعد الصلاة، رجعت إلى بيتك، تناولت طعامك بسم الله، شبعت من طعامك الحمد لله، كل هذا فيه ذكر الله في كل صغيرة وكبير. خرجت إلى عملك، جئت في الظهر في الصوم قبل أن تفطر، للصائم دعوتان مستجابة طرحتان عند فطره وعند ودعاء مستجاب، وكذلك إخراج الزكاة، وكذلك في الحج، الحج كله ذكر لله. لبست ثيابك، خلعت نعلك، كل محوالك كله. ولذا يمتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويأتي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويأتي أيضا بخواص الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الذكر من حيث هو عام، وأخص ما يكون الذكر منفردا خاليا بقلب خاشع. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبدأون بإيش؟ ملك عدل، وينتهون بإيش؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت عيناه ليش؟ رغبة أو رهبة، لأن بينه وبين الله. وللذكر آداب عديدة، نحن يهمنا موضع الحديث الآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يقول ابن رجب في هذا الحديث: الحديث نص على اجتماع قوم يذكرون الله في المساجد. وهنا يأتي خلاف العلماء بأي نوع من أنواع الذكر. الحديث عندنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه. يقول: إن حملنا الذكر على خصوص التلاوة والمدارسة بمعنى الفقه والعلم بكتاب الله فهذا لا إشكال عليه. ولذا كان بعض السلف إذا صلوا الصبح اجتمعوا وقرأوا كتاب الله وتدارسوه فيما بينهم وتعلموا الفرائض، والفرائض من كتاب الله. وإن كان على عموم التلاوة فقط، فعلى أي صفة؟ يذكر أن أهل دمشق وحمص ومكة كانوا إذا صلوا الصبح اجتمعوا لقراءة القرآن، إلا أن أهل دمشق وحمص يجتمع النفر ويقرؤون جميعا في وقت واحد من سورة واحد، ولكن أهل مكة كانوا يجتمعون والشخص الواحد يقرأ العشر الآيات والبقية تسمع، ثم يقرأ الآخر عشر الآيات والبقية تسمع. وقال: وهذا لا بأس به، واستدل بعمومات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود، وكذلك عمر كان ربما يأمر الرجل يقرأ ويسمع هو وأصحابه، وسموا أبا موسى الأشعري، كان عمر يقول له: اقرأ ونحن نسمع. فقال: هذا عمل، شخص يقرأ والبقية تسمع. وقد يستدل لعموم ذلك بعموم قوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء يقول هذه خاصة في القرآن في الصلاة، وبعضهم يقول هي أعم من ذلك كله. والذي يهمنا أن قراءة قارئ وسماع المستمعين هذا لا غبار عليه، ولكن كونهم يجتمعون ويقرؤون جميعا. روى يقول أيضا ابن رجب في شرح هذا الكتاب المبارك: بلغ ذلك مالك بن أنس فقال وتكلم مع رجل من أهل الشام: أنتم تجتمعون كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: أما نحن فكان عندنا المهاجرون والأنصار وما كانوا يفعلون ذلك، وكان الواحد منهم إذا صلى الغداء جلس يذكر الله ويسبحه ولا يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بالذكر. ومن هنا يختلفون، هل يجوز للقوم يجتمعون يقرؤون القرآن بصوت واحد في موضع واحد، يعني أخذ المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب كلنا في نفس واحد، أو الكل يصغي ويستمع وينصت ورجل واحد يقرأ ونحن نتأمل القراءة ونستمع إليه؟ يقول ابن رجب في هذه الصورة لا بأس بها للعمومات الواردة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وعمر يأمر غيره فيقرأ وهم يستمعون، أما يقرؤون جميعا ويشوش بعضهم على بعض فهذه الصورة التي يقول عنها مالك إن اجتماعهم لذلك في المسجد بدعة. وعلى كل الحديث معنا يتلون القرآن ويتدارسونه، فهل التلاوة التي كانوا يجلسها أهل مكة وحمص والشام لمجرد تلاوة فقط أو لتلاوة مع مدارسة؟ إن كان مع التلاوة مدارسة وفهم القرآن وعلم التفسير وما يتعلق بذلك فالحمد لله ونعمة، وإن كان لمجرد التلاوة فقط فكما قال ابن رجب الصورة الجماعية هذه هي المكروهة، وصورة كون شخص واحد يقرأ والبقية تسمع داخل في عموم الذكر وفي صورة سماع النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. بقي عندنا هذا الحديث متعلق بالقرآن تلاوة ومدارسة، فإذا جلس يستغفر الله، إذا جلس يسبح الله، إذا جلس يحمد الله، إذا جلس يصلي على رسول الله، إذا جلس بأي نوع من أنواع الذكر فيما بينه وبين الله فلا مانع في ذلك. وقد جاء الحديث من صلى الغداة وجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمره، وفي لفظ كحجة مقبولة. إذن يجلس في مجلسه يذكر الله. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في كون الملائكة تحف الذاكرين إذا صلى الغداة وينتظر إلى طلوع الشمس، فعرض له عارض تجديد الوضوء يترك رداءه ويقوم ويقول انتظروا مجيئي، فيسمعه بعض الناس تكلم من ما عندك أحد، قالوا كلم جلسائي الملائكة تحف ذاكر العلم ذاكر الله. وجاء الحديث الآخر إن لله سياحين من الملائكة يردون رياض الجنة، قالوا إذا وردوا رياض الجنة قال ارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ليس معنى حلق الذكر إنما هي الصور المعهودة عند بعض الناس التي استحدثت، إنما هي الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اجتماع الملائكة أو بحثهم عن رياض الجنة وهي مجالس الذكر واردة في السنة بأحاديث ضافية. وقد ألف العلماء الكتب في ترتيب وآداب ونصوص الذكر الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا ما يتعلق بهذا الباب في آداب الذكر وفي أحكامه. يقول العلماء إن أهم آداب الذكر إخلاص النية لله وحضور القلب، لأن العبرة بذلك كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى إيش؟ صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم التي في صدور، ينظر إليها على أي أساس؟ الإخلاص لله. ويقول بعض العلماء إذا كان جالسا في مجلسه يذكر الله الأولى له استقبال القبلة. وبهذه المناسبة ننبه على بعض الأشخاص الذين يصلون المغرب في هذا المسجد النبوي الشريف ويجلسون ينتظرون الصلاة في الصف الأول فيستدبرون القبلة ويستقبلون الناس ويتلون كتاب الله. جاء في بعض الآثار بأنهم كان السلف يمنعونهم ويقولون لا تحولوا بدون الملائكة والقبلة، لأن الشخص الذي جلس يستدبر القبلة هناك ملائكة تصلي، هناك مصلون، إذن لا ينبغي أن يحول دون القبلة. إذا استقبل القبلة كان هو وغيره سواء، أما أن يجلس مستدبرا الكعبة مستقبلا الناس فهذا جاء عن السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك. من الآداب استقبال القبلة في الذكر. وكذلك نقول للإخوة الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون الدعاء بعد أن يفرغ من السلام، يتحول عن ذاك المكان ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الكعبة هي قبلة الذكر وقبلة الدعاء. ومن هنا يقول الإمام أبو حنيفة إذا أردت أن تسلم على رسول الله لا تأتي إلى المواجهة لأنك تستدبر القبلة، وتأتي من الروضة وتجعل الحجرة الشريفة عن جانبك وأنت مستقبل القبلة، لأنك حينما تسلم على رسول الله أنت في أقرب القربات إلى الله. ولكن وجدنا في مسند أبي حنيفة بنفسه ما يوافق رأي الجمهور وهو مطبوع مع مسند الشافعي، يهمنا في ذلك من الأداب. كذلك أن الأداب الأولى أن يكون على طهارة، فإن لم يكن على طهارة فلا مانع ما لم يكن جنبا، وله أن يذكر بجميع أنواع الذكر إلا القرآن. إذا كان جنبا فلا ولا حرف، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. ولهذا كره العلماء للجنب، معنى كراهية تحريم، للجنب وللحائض أن تقرأ القرآن. وللحائض مباحث في ذلك عند مالك خاصة يذكره ابن رشد في البداية في بداية المجتهد، بأن المرأة إن كان لها ورد من حفظها وإن تركت مدة حيضتها ضاع عليها حفظها، تيممت وقرأت وردها فقط لئلا تنسى ما حفظت. يهمنا أيضا من باب آداب الذكر توخي الأوقات الفاضلة ما بين الأذان والإقامة، وكذلك الدعاء وأنت ساجد، إلى غير ذلك من الآداب التي تذكر في كتب الذكر الواردة يوميا، والله تعالى أعلم. ويلم هذا الحديث بتلك العبارة الخاتمة، ومن إيش؟ نعم، يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. سبحان الله، كل ذلك للذاكرين الله سبحانه. السكينة ما هي؟ تجد كثير من الناس يتكلمون في معناها التابوت وفيه كذا وفيه كذا، وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص ببصره إلى السماء ثم خفض، ثم قيل له ماذا يا رسول الله؟ قال كانوا يذكرون الله فنزلت الملائكة بالسكينة كالقبة فأردت أن أكون معهم، ولكن تكلم واحد منهم بغير حق فرفعت. إذن السكينة أمر معنوي، تأتيه الملائكة كالقبة لتغطيهم، وغشيتهم الرحمة غطتهم. ولكن إذا قلنا إن السكينة من السكون والطمأنينة، والقرآن الكريم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقلنا بأن السكينة التي ينزلها الله على الذاكرين هي ما يشعرون به من طمأنينة القلب وارتياح النفس وسعادة لا يعادلها شيء. لو جئت إلى إنسان يملك الدنيا وهو قلق النفس مضطرب، ما قيمة هذه الدنيا عنده؟ ولو جئت لإنسان عنده قوت يومه وليله ومعافى في بدنه وقرير العين مطمئن القلب، ماذا ينقصه في العالم؟ ولا شيء. إذن نقول السكينة. ومن هذا المعنى ننطلق إلى الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لو قلنا إن معنى كل المعاني التي يردها العلماء عليها وارد وعليها اعتراض، ولكن لو قلنا إن روضة من رياض الجنة لوازم تلك الروضة أن يكون المتعبد فيها يشعر بالسكينة والسكينة ما لم يشعره في خارج المسجد وما لم يشعره في بيتي ولا في السوق، لا مانع في ذلك. وغشيتهم الرحمة، الغشاء هو الغطاء، كأن الرحلة رداء ينتشر عليهم وحفتهم الملائكة، كما جاء في حديث الجنة إذا مررتم برياض الجنة ترتاح، تكون الملائكة حفهم بأجنحتها، إما رأفة بهم، إما إعجابا لهم، إما تطييبا لخواطرهم. كل ذلك قالوا في ليلة القدر تنزل الملائكة الروح فيها علامات القبول في تلك الليلة، أو من علاماتها أن يستشعر الإنسان فيحس بهذه الهوية التي لا يدركها الإنسان. إذن وذكرهم الله فيش من عنده، في ذكرته في نفس، ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خيرا من ملأ إلى آخره. ويقولون هذه الخصائص والفضائل لمن يذكرون الله سبحانه، سواء كانوا جماعة أو كانوا فردا. نعم، هذه الخاتمة، ومن أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. إذن اعملوا من أول ما جاء في الحديث من الفرص وأبواب الخير، من تنفيس الكرب عن المكروبين، ومن تهيير العسر عن المأسر، ومن ستر العورات عن المتعرضين، ومن ذكر الله سبحانه. إذن من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه، مهما تنسيب قيامة في لا يكرم ولا تسأل. ولذا جاء في كلام في الآية إن خلقناكم من ذن وجعلناكم شؤون إيش تعارفوا إن أكل الله أتقاك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ليس بي من الأتقياء، إن آل بيتي أو إن أوليائي هم المتقون. ولما وقف صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا فاطمة اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيء، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيء. إذن النسب فيما يتعلق بالدنيا، ليعرف الإنسان شخصه وشخص الآخرين يتعامل معهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.